قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى. إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يشبهه. نعم، جميل. الله عليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرع الإمام الطحاوي رحمة الله عليه الآن في ذكر معتقده، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام على التوحيد، وهذا من حسن الابتداء منه رحمه الله تعالى، فإن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو أقدم الرسل عليهم السلام. والمصنف رحمه الله تعالى هنا قال: نقول في توحيد الله، فلم يبين ما هو التوحيد الذي أراده في هذه الجملة، ولهذا حمله أكثر الشراح وهو الحق على أن المراد به التوحيد عموماً، أي أنه ابتدأ الآن بذكر التوحيد بأقسامه الثلاثة المعروفة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم سيأتي في الجمل الثلاث التي بعدها باختصاص كل جملة بنوع من أنواع التوحيد، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله تعالى، أن يجمل أولا ثم يفصل بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، وهذا في أنواع التوحيد الثلاثة، فالله واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ليس تقسيما حادثا، هو قديم، ذكره الطبري في تفسيره، وذكره ابن بطة في الإبانة، وذكره ابن مندة، فهو تقسيم تعامل أو تعاطى به المتقدمون، وإن كان لا ثمة تقسيم آخر هو الأكثر عند المتقدمين، وهو تقسيم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي، وهذا المقصود به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا كثير ما يستخدمه المتقدمون، خاصة مصطلح المعرفة والإثبات. النوع الثاني أو القسم الثاني من التوحيد عند المتقدمين التوحيد الطلبي، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وسمي طلبي لأنه مطلوب من العبد. وسواء قيل بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو تقسيم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلبي أو توحيد العبادة، أو أسماء أخرى غير ذلك، فالمعنى واحد 100%، ما في فرق أبدا، ليس هناك اختلاف أبدا ما بين هذين التقسيمين. نعم. فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نعم، ماذا قال بعد يا شيخ؟ ولا شيء مثله. نعم، الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، فبدأها بالأسماء والصفات، فقال: ولا شيء مثله، وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات، فنفى عن الله سبحانه وتعالى مماثلة غيره له، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد جملتين كلام مفصل حول المماثلة ومن ادعاها من الطوائف. ولكن بداية المصنف رحمه الله تعالى أنواع التوحيد بالكلام على توحيد الأسماء والصفات، يظهر لي أنه مقصود من المصنف رحمه الله تعالى، لأن جل ما سيأتي في هذه العقيدة، بل كله تقريبا إلا جملتين أو ثلاث، كله في توحيد الأسماء والصفات، وما يلحق بتوحيد الأسماء والصفات من الكلام على الإيمان والقدر والنبوات فإن هذه تلحق عادة عند المصنفين في عقائدهم بباب الأسماء والصفات. وأكثر مصنفات أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد هي في باب الأسماء والصفات. أنا لا أعرف يعني مصنفات متقدمة في توحيد الربوبية، والمصنفات في توحيد الألوهية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله اليوم أيضا وعلى قلتها في ذلك، ولكن أكثر مصنفات أهل السنة والجماعة سواء المصنفات المسندة أو المصنفات المراسلة بين العلماء في تقرير المعتقد أو في المتون العلمية جلها في باب الأسماء والصفات. وهذا له أسباب كثيرة يعني، لكن أظهرها سببان. السبب الأول عظيم نفع باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات هو طريق معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن حسن اعتقاده في باب الأسماء والصفات حسن اعتقاده في ربه. يعبر بعض المعاصرين يعني بعبارة ما يظهر لي فيها إشكال لكن لا أعرفها يعني سابقا، يقول: من حسن تصوره لباب الأسماء والصفات حسن تصوره لربه. فالذي يحسن اعتقاده في هذا الباب يحسن اعتقاده في الله عز وجل، فيما يتصف به، فيما يجوز أن يوصف به، فيما يمنع من اتصافه سبحانه وتعالى، فيحسن اعتقاده عن ربه. هذا أمر عظيم، ولهذا أولاه العلماء هذه العناية. الأمر الثاني في كثرة التصنيف في باب الأسماء والصفات أن الخلاف في هذا الباب متقدم جدا. الخلاف في هذا الباب وجد في عصر الصحابة رضي الله عليهم، في أواخر عصر الصحابة عرضت عليهم مسائل في الأسماء والصفات، عرضت عليهم مسائل في الإيمان، مسائل في القدر، فالخلاف فيها متقدم. وفضلا عن أنه متقدم أيضا هو متشعب وكثرة الطوائف المخالفة فيه، فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى الرد على المخالفين وإلى تحصين الموافقين من أهل السنة والجماعة، ولهذا كثرت المصنفات في توحيد الأسماء والصفات. ومع كثرة هذا الاختلاف إلا أن هناك خيط ناظم أو قدر مشترك بين كل الطوائف المليّة المخالفة في باب الأسماء والصفات، الطوائف المنتسبة للملة المخالفة في باب الأسماء والصفات، ثمة قدر معين، قدر مشترك الكل متفق عليه، وهو تنزيه الله عز وجل. فكل الطوائف وإن خالفتنا إلا أن العدل والحق يجب أن يقال أن كل الطوائف الملية طبعا، أما الطوائف الخارجة من الملة فليس هذا الكلام، فليس الكلام عليهم، إنما الطوائف المنتسبة للملة إنما أرادوا بخلافهم في باب الأسماء والصفات تنزيه الله عز وجل. فالمشبهة غلا بعضهم في التشبيه لإرادة الإثبات وتنزيه الله عز وجل، والمعطلة غلوا في التعطيل والتأويل لإرادة تنزيه الله عز وجل. وهذا المعنى كثير كثير ما يذكره شيخ الإسلام بن تيمية، بل يعني أعاد فيه في الدرء كثيرا، وكذلك في التدمرية ذكره، بل يذكره حتى المخالفون. الرازي الأشعري لما ذكر الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق قال: ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقصان. فالمقصد عند الفرق الملية المخالفة في هذا الباب هو تنزيه الله وإثبات الكمال له، ولكن أخطأ أكثرهم في إصابة هذا الأمر، فأخطأ من عطل وأخطأ من شبه، ووفق أهل السنة والجماعة إلى الحق. وذكرنا يعني في أول هذه العقيدة أن المراد لا يدفع الإرادة، إذا أوردوا خطأ فهو خطأ وإن كان مرادهم في ذلك صحيح. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، أراد رحمه الله تعالى نفي التشبيه أو التمثيل عن الله عز وجل، ولكن ينبغي أن ننبه إلى أمر في هذه الجملة مهم جدا، وبودي يعني لو ركزنا على هذا الأمر، لأننا سنستصحبه في الكلام على كل الصفات إن شاء الله التي معنا في هذا المثل. نقول أن التمثيل المنفي في حق الله سبحانه وتعالى هو في الاختصاص لا في الأصل. إيش معنى ذلك؟ هو في اختصاص الصفات لا في أصل الصفات. التمثيل المنفي عن في حق الله سبحانه وتعالى هو في الاختصاص في الصفات لا في أصل الصفات. ما معنى ذلك؟ نقول أن كل صفة يتصف بها الموجود لها أصل معنى ولها اختصاص يختص به، اختصاص هذا قدر مميز. فأصل المعنى هذا مشترك بين كل المتصفين بهذه الصفة، ويأتي التمايز أين؟ في قدر الاختصاص. هذا يسمى ماذا؟ يسمى القدر المشترك. مثاله يعني عشان يتضح، الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم وهو العليم الخبير، ووصف بعض عباده بصفة العلم وفوق كل ذي علم عليم. إذن وصف الله بعض عباده بأنه ذو علم، فالمخلوق متصف بالعلم والخالق سبحانه وتعالى متصف بالعلم، فهل هذا تشبيه؟ لا، ليس تشبيها. نقول لتوضيح في هذا المثال فقط، وجره بعد ذلك على كل الصفات، العلم ما هو أصل معنى العلم؟ صفة العلم ما هي؟ هي إدراك المعلوم، إدراك معلوم معين يوصف به صاحبه بأنه ذو علم. فهذا القدر يشترك فيه كل من اتصف بصفة العلم، إدراك المعلوم. طيب أين يأتي التشبيه؟ يأتي التشبيه في الاختصاص. يعني مثلا أنا إذا قلت الإمام مالك رحمه الله تعالى ذو علم، وقلت زيد من الناس ذو علم، هل يعني أن علم زيد هذا مثل علم الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ قطعا لا. فهناك اختصاص، قدر اختصاص عند علم الإمام مالك يخالف قدر الاختصاص عند علم زيد، هذا في المخلوقين، فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى إذا وصف في العلم بالعلم سبحانه وتعالى، فإن ثمة أربعة أصول لهذه الصفة. أولها أن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي ليس له ابتداء، وعلم المخلوق ابتداء لا له ابتداء، كذلك هذا في ابتدائه، كذلك علم الله عز وجل لا حد له في الانتهاء، وعلم المخلوق محدود. الثالث أن علم الله سبحانه وتعالى شامل لا يعزب عنه شيء سبحانه. الرابع أن علم الله سبحانه وتعالى علم ذاتي غير مكتسب، فمن صرف شيئا من هذه الاختصاصات الأربعة إلى مخلوق فقد شبه. من قال في مخلوق أن علمه غير مكتسب، علم لدني عنده، فقد شبه. من قال أن هذا المخلوق لا يعزب عنه شيء فقد شبه. لكن من قال هذا المخلوق عنده علم أو عالم والله سبحانه وتعالى عالم، فلا تشبيه هنا. هذا ينبغي أن يعرف، وهو القدر المشترك. القدر المشترك ليس اشتراك في اللفظ، لا، أزود من اللفظ، هو الاشتراك في أصل المعنى ثم يأتي التميز في الاختصاص. نعم. قال ولا شيء يشبهه. نعم. ولا شيء، لا يا شيخ، بقي قبلها جمل الظاهر ولا؟ عندي ولا شيء يشبهه ولا شيء يعجزه. أنا شو يا شيخ المثل اللي عندنا؟ ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. لا هذا في زيادة، لا ولا شيء يشبهه. لا، ولا شيء يشبهه هي نفسها ولا شيء مثله. طيب. طيب بعدها ولا شيء ولا يعجزه. شيء يعجزه. نعم، ولا شيء يعجزه، هذا في تقرير توحيد الربوبية. فإن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى، فمن وحد الله تعالى بأفعاله فقد وحد توحيد الربوبية. ونفي العجز عن الله عز وجل هو إثبات لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الوجه حملها بعض الشراح على توحيد الربوبية، وبعض الشراح أبى ذلك وقال لا، هي في توحيد الأسماء والصفات أيضا، فإنها تنزيه توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى بعد يمكن 3 أو 4 جمل بتفصيل أكثر، ولهذا يعني نؤجل إن شاء الله التفصيل في توحيد الربوبية وهذه الجملة الثالثة في توحيد الألوهية قطعا، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هو التوحيد كما قدمنا، توحيد العبادة أو التوحيد الطلبي الذي طلبه الله عز وجل من العباد، وهو إفراد الله الأنبياء وأممهم فيه، وهو الذي أنزلت من أجله الكتب وأرسلت من أجله الرسل. فهذا التوحيد هو التوحيد الطلبي الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو التوحيد المطلوب من العباد جميعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولا إله غيره فيه مسائل. المسألة الأولى أن قوله ولا إله غيره هو بمعنى قول لا إله إلا الله، قول لا إله غيره هو بمعنى قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة لفهمها لن ندخل طبعا في شروطها وكذا، لأن هذا له موضوع في مصنفات توحيد الألوهية، ولكن لفهم هذه الكلمة تكلم العلماء في بعض التقدير فيها. فأولها قول لا إله، ما المقصود بالإله؟ الإله عند علماء اللغة قاطبة أنه بمعنى المعبود، فيكون قول لا إله أي لا معبود، وهذا الذي تعرفه العرب من لسانها. وقد قيل بيت قديم في ذلك قال ناظمه: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فقوله سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي، سبحنا واسترجعنا من تعبدي. وفهم معنى الإله مهم جدا في عدم الخلل في توحيد الألوهية. فإذا علمنا أن الإله هو المعبود علمنا خطأ من ظل في هذا الباب ونسب أن الإله هو القادر على الاختراع كما يقوله كثير من المتكلمين، وسوف يأتي معنا إن شاء الله قريبا الكلام على ذلك. فقولهم أن الله هو أن المعنى الإله هو القادر على الاختراع جرهم إلى بعض الزلل في باب توحيد الألوهية سيأتي الكلام عليه. الأمر الثاني في فهم هذه الكلمة أن قولنا لا إله، اللام هذه تسمى لام النافية للجنس، يعني تنفي كل جنس. فقولنا لا إله تنفي جنس الآلهة، وهذه اللام تفتقر إلى اسم وإلى خبر، اللام النافية للجنس تحتاج اسم وخبر، اسمها موجود، لا إله، لا إله هو اسمها، ولكن أين خبرها؟ لا يصح أن تكون إلا الله خبرها، فهي جملة أخرى. فقولنا لا إله الخبر فيها محذوف، وهذا بالاتفاق أيضا أن الخبر محذوف، لا خلاف في ذلك عند أهل السنة. وحذف خبرها شائع جدا، ولهذا يقول ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد من إسقاطه قد ظهر. يعني إذا كان المراد ظاهرا من إسقاطه فإنه كثيرا ما يسقط خبر اللام النافية للجنس. طيب، ما تقديره أمام احتمالين؟ أن يقدر بمعنى موجود، فيقال لا إله أو لا معبود، الإله المعبود، لا معبود موجود إلا الله، وهذا ضعيف جدا. ووجه ضعفه أو يظهر ضعفه من وجهين: الوجه الأول خلاف الواقع، ما في أحد يقول أنه ما في آلهة موجودة إلا الله، موجودة آلهة وتعبد بالباطل، فكيف يقال لا معبود موجود إلا الله؟ الوجه الثاني الذي يبين ضعف هذا التوجيه أن هذه الكلمة إنما جاءت لتقرير أو لتكون حجة على المخالفين، والمخالفون للرسل ما كان خلافهم في وجود الله حتى يأتي الرسل فيقولون لا معبود موجود، ما كانوا يخالفون في ذلك، إنما كانوا يخالفون في استحقاقه بالإفراد بالعبادة. إذن فيتعين التقدير الثاني، وأن الخبر للام هنا كلمة بحق، فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي يستقيم مع الواقع ويستقيم مع الغرض الذي دعي به الناس بهذه الكلمة، وهي أنه لا يعبد أحد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى فيها. المسألة الثانية، ذكرنا أن توحيد الألوهية هو التوحيد الطلبي، ومعنى كونه التوحيد الطلبي أي أنه التوحيد الذي طلب من الناس، ولهذا أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ومن باب أولى يكون متضمن توحيد الأسماء والصفات. كيف يكون متضمن له؟ إذا عبد المكلف ربه سبحانه وتعالى أو مخلصا العبادة له، لا يشرك معه غيره، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا إليه، فإن هذا ضمنا يدل على أنه معتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، ولو اعتقد خلاف ذلك لم يصرف العبادة كلها لله عز وجل خالصة. فعلم أن وأيضا فإن هذا متضمن أنه اعتقد في ربه الكمال ونزهه عن النقص، فمن قرر توحيد الألوهية على وجهه الصحيح الخالص فالأصل أنه مقرر لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إلا لابد أن ينتبه إلى هذا الاستثناء، إلا أن يكون من تأويل. فنجد بعض الفرق ما عندهم إشكال في توحيد الألوهية، وعندهم إحسان في تقرير هذا التوحيد، ومع ذلك عندهم مخالفة في بعض الأسماء والصفات، ليس لأجل الاستنقاص، حاشاهم وسبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما هو من باب التأويل. وأما على الوجه الصحيح فإن من قرر توحيد الألوهية فإنه ضمنا معتقدا حسن الاعتقاد في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما بعض الفرق المخالفة فأشكل عليهم التوحيد الطلبي، فظلت بعض الفرق في تأكيد أو تقرير هذا التوحيد الطلبي ما هو، الفلاسفة مثلا، تذكرون في أول درس ذكرنا أو في المقدمة ذكرنا أن الفلاسفة عندهم أن العلم لمجرد العلم، وسمو النفس بتحصيل العلم. هذا الأصل أشكل عليهم في كثير من تقريراتهم، ومن ذلك تقريرهم للتوحيد الطلبي، التوحيد المطلوب من العباد. فقالوا: التوحيد المطلوب من العباد هو تجريد الذات، يعني تجريد ذات الله سبحانه وتعالى من كل شيء، من كل صفة. من جرد ذات الله سبحانه وتعالى فقد حقق التوحيد الذي طلبه الله عز وجل من العباد. هذا باطل ولا شك. القول الثاني أو الطائفة الثانية التي ظلت بعض متكلمة الصفاتية من الأشاعرة والماتريدية، فزعموا أن التوحيد الذي طلب من العباد هو توحيد الله عز وجل ذاتا ووصفا وفعلا. فمن وحد الله سبحانه وتعالى في ذاته، ووحده في أوصافه، ووحده في فعله، فهذا هو المطلوب منه. هذا هو التوحيد الطلبي. هذا في حقيقته أي توحيد؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو ضمن توحيد الربوبية. ولهذا كثير من المتكلمين إذا أراد أن يقرر توحيد الألوهية قرر توحيد الربوبية. طيب، هل لهذا الخلل أثر؟ نعم، ولا شك له أثر كبير جدا. أولا، هذا الخلل ليس يعني متأخرا، هذا الخلل وجد حتى عند المتقدمين من الأشاعرة وغيرهم، وثمة نقل للشهرستاني لعلي أجده، نعم، نقل للشهرستاني في الخطأ في فهم كلمة لا إله إلا الله قبل أن نصل إلى المسألة الثالثة. فينقل، يقول الشهرستاني: قال أبو الحسن الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو البارئ تعالى، فأخص وصف له هو القدرة على الاختراع، وهو تفسير اسمه تعالى الله. إذن الخلل الأول في توحيد الألوهية هو في تفسير معنى الإله بأنه القادر على الاختراع. فمن آمن بقدرة الله عز وجل منفردا على الاختراع فقد آمن في هذا الباب. هذا الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الخلل في تقرير توحيد الألوهية بما قدمنا من توحيد الألوهية الربوبية. ويعني في هذا الخلل أورث بعض الأشاعرة إشكالات، ولكن أنبه يا أخوان، كثير كثير من فضلاء الأشاعرة من أحسن من يقرر توحيد الألوهية، ولكن وجد الخلل عنده وكثر أيضا عند غير المحققين فيهم، ومرده إلى الخلل ابتداء في تقرير توحيد الألوهية. يقول الخادمي نقلا عن بعض الأشاعرة، قال عن الزيلعي: يجوز التوسل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم، لأن المعجزة والكرامة لا تنقطع بموتهم الصالحين. وعن الرملي أيضا: بعدم انقطاع الكرامة بالموت. وعن إمام الحرمين: ولا ينكر الكرامة بعد الموت إلا رافضي، كرامة الصالحين بعد موتهم، ولا ينكر الكرامة بعد الموت إلا رافضي. وعن الأجهوري: الولي في الدنيا كالسيف في غمده، يعني تصرفه بسيط لأنه في الغمد، الولي في الدنيا كالسيف في غمده، فإذا مات تجرد منه فيكون أقوى في التصرف. هذا الخلل الذي يذكر في مثل هذا الباب ليس منشأه تطبيقي، يعني ليس أنهم قرروا توحيد الألوهية على وجهه الصحيح ثم جاءوا في التطبيق فحصل الخلل، لا، الخلل متقدم أصلا في تقريرهم للا إله إلا الله، بل صنفت مصنفات من علماء الأشاعرة فيما يضاد توحيد الألوهية، ولكن جلها فيما أعلم للمتأخرين، وسلم أكثر المتقدمين من ذلك. يعني هناك كتاب اسمه إحياء المقبور، بأدلة استحباب اتخاذ المساجد والقباب على القبور، وإتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأولياء، وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. فهذه الأمور لا شك أنها مضادة لتوحيد الألوهية، ومنشأها ابتداء من الخلل في فهم توحيد الألوهية ابتداء. هل يعني ذلك أن الخلل عند كل علماء الأشاعرة؟ لا، قرر كثير من علماء الأشاعرة توحيد الألوهية على وجهه الصحيح. المسألة الأخيرة في هذه الجملة، المصنفات في توحيد الألوهية. ذكرنا في البداية أن المصنفات مستفيضة في توحيد الأسماء والصفات، وأنا لا أعرف مصنفا مستقلا متقدما في توحيد الربوبية، وهذا واضح السبب فيه، لأن توحيد الربوبية ليس محل إشكال عند عامة الفرق، بل ولا عند عموم المسلمين، وربما حتى عند أكثر المخالفين حتى من غير الملة، فإن النزاع ليس في توحيد الربوبية. ولهذا لما ذكره ابن القيم قال: ولم يخرج عن توحيد الربوبية إلا شرذمة من الملحدين. فبهذا يفهم قلة التصنيف في توحيد الربوبية، ولكن قلة التصنيف في توحيد الألوهية مع أهميته التي قررناها وذكرنا أنه هو الغاية من إرسال الرسل وهو المطلوب من العباد، فهل فعلا هناك قلة في مصنفات التوحيد، عفوا في مصنفات توحيد الألوهية؟ أنا ببحث سريع وسؤال بعض الأخوة المعتنين بالكتب سألتهم عن مصنفات مستقلة في توحيد الألوهية، فما وجدنا إلا مصنفين اثنين: التوحيد للمقريزي، والمقريزي يعني عنده شيء من الكلام، ولكن له كتاب اسمه التوحيد صغير في مطبوع في 64 صفحة في تقرير توحيد الألوهية على وجه صحيح، وبعده ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه له كتاب التوحيد وتحقيق كلمة الإخلاص، ولا أعرف كتابا مستقلا غيرهما، مع أنك تجد كتب كثيرة باسم السنة باسم التوحيد، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منده، غيرها من الكتب كلها في باب الأسماء والصفات. فهل يصح القول أن ثمة ثقلة في تصنيف العلماء لتوحيد الألوهية مع أهميته؟ قد يقال ذلك، وقد يرجع إلى أن السبب فيه أن المخالفين من المتقدمين في توحيد الألوهية عامة من العوام، وأما العلماء منهم فتقل المخالفة عندهم في توحيد الألوهية. هذا وجه، ولكن يعني ظهر لي اجتهادا وهو يعرض عليكم قد يكون صوابا أو خطأ، ظهر لي أولا عدم التسليم بقلة التصنيف في توحيد الألوهية وإن لم توجد مصنفات مستقلة في ذلك بهذا الاسم، ولكن ألا توجد مصنفات كثيرة جدا عند علماء أهل السنة والجماعة وعند غيرهم في البدع وإنكار البدع؟ والكلام في البدع والمصنفات التي صنفت في البدع يراد بها البدع العملية، أما البدع العلمية المخالفة في الاستواء في العلو هذه في باب الأسماء والصفات لا تذكر في كتب البدع. كتب البدع تتكلم عن المخالفات العملية التي هي مضادة لتوحيد الألوهية، يتكلمون فيها عن تعظيم القبور، يتكلمون فيها عن الغلو في الصالحين، يتكلمون فيها عن خطورة الغلو في المشاهد والمزارات ونحوها، أليست هذه هي الكلام في توحيد الألوهية؟ وهذا التصنيف فيها متقدم يعني من ابن وضاح والطرطوشي وغيره من المتقدمين، وإن لم يسموها بمصنفات في توحيد الألوهية إلا أنها عند التحقيق هي في توحيد الألوهية أو في ذكر ما يضاد توحيد الألوهية. متى استفاض الكلام على توحيد الألوهية؟ استفاض الكلام على توحيد الألوهية في عصر المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما صنف كتابه التوحيد وصنف كتبه الأخرى وتتابع الأئمة من بعده على التصنيف في ذلك، استفاض التصنيف في توحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى، أنا ما كان ودي هذه العبارة بالذات تأتي في آخر الدرس، لأن الكلام عليها طويل جدا، فما رأيكم نأخذها ونقسمها وإلا نقف؟ الأمر عندكم، شو رأيك شيخ عبد العزيز؟ والله إن كنت ستفصل فيها فتترك الأمر لإخوة إذا كان أحد عنده السؤال، ويكون بداية الدرس القادم منها. لأن الكلام عليها على استخدام لفظ القديم وعلى توجيهه وعلى إعذار أبي جعفر في ذلك، ثم الكلام على ما يطلق على الله عز وجل من الأخبار والأسماء وضوابط ذلك، إذا ثم بتاخذ وقت إلا بتاخذ وقت والله، يعني هي من أطول شيء لما أنا حضرته من أطول شيء. فاللي تشوفونه، إن كان نستمع من الإخوة ونقف هنا يعني قريب من 40 دقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أشوف أنه مناسب أن نقف، وإن كان ثمة أسئلة إن رأيتم هذا. إذا كان أحد عنده السؤال، وإلا أنا عندي. شيخ، نعم، في حضرتك ذكرت أمثلة دلوقتي للتوحيد الولاية بالنسبة للأشاعرة، فذكرت إن هم ليهم أمثلة يعني مخالفين فيها للعقيدة، زي مثلا الشرك بالله والحاجات دي، فما فيش أمثلة إن هم موافقين فيها لأهل السنة والجماعة؟ ما ذكرتش أمثلة لكده يعني. طيب، هو الأصل الموافقة، لكن أنا بأدلك على كتاب مليء بالأمثلة هذه. هذا كتاب أنا ما يحضرني اسمه بالضبط، لكن بدل عليه والشيخ بسام أظن قد عرف به، وهو الاتجاه السلفي عند علماء الأشاعرة، أظن هذا اسمه، الاتجاه السلفي عند علماء الأشاعرة. ليش علماء الأشاعرة؟ هو تكلم عن كثير من علماء الأشاعرة، عفوا، الاتجاه السلفي عند علماء الشافعية، الاتجاه السلفي عند علماء الشافعية، و يعني لفظ كثير يمكن فيه تجوز، لكن نقول يوجد عدد لا بأس به من علماء الشافعية أشاعرة، وهو أراد أن يبرز خلاف ذلك في كتابه، فبين الاتجاه السلفي عندهم في ذلك، وهذا في باب الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية، وذكر نماذج كثيرة جدا. واذكر الشيخ بسام، اذكرك عرفت بالكتاب يا شيخ. السلام عليكم. صحيح، عرفت بالكتاب الاتجاه السلفي، ولعلي أرسل الرابط في حوالي 7 دقائق، وكان حقيقة الكتاب في ظني أنه يعني قاسم لمن يرى أن هناك ارتباط بين الأشعرية والشافعية، فأثبت غير ذلك، والكتاب الحقيقة من أجمل ما مر علي. جميل، جزاك الله خير. أنا عندي سؤال يا دكتور. سمش. ذكرت أنه أول من تكلم عن توحيد، أقول سؤال يا شيخ، تفضلش. أقول ذكرت الله يسعدك أنه أول من تكلم عن توحيد الألوهية هو محمد بن عبد الوهاب، وأظن الحقيقة أول من يعني تكلم وأفاض في هذا الباب هو شيخ الإسلام بن تيمية المتوفى 728، وجل كلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هو مستخلص من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم في هذا الباب، مع أهمية الحقيقة أنه نبحث المسألة من يعني تكلم فيها في القرون، يعني القرن الثالث القرن الرابع، مع أني أظن إما أنه موجودة ضمن هذه المصنفات، أو أن الأمر كان مستقر، يعني مستقر عندهم، بس فما أدري، هذه الحقيقة يعني الملحوظة، وأنتظر منكم التصحيح، يعني تصحيح لي أنا. طولة ترى يا ابو سليمان، ما ذكرت ان اول من تكلم محمد عبد الوهاب ولا شيء، انا اتكلم عن التصنيف مستقلا. فالشيخ الاسلام ما اعرف انا له مصنف في توحيد الالوهيه مستقل، انا اتكلم عن التصنيف مستقل. قلت صنف، أها. وصنف ابن رجب كتاب مستقل، ثم استفاض التصنيف، قلت استفاض التصنيف على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب. إذا فالمقصود أنا فهمت غلطا، وإلا خطأ. الكلام توحيد الألوهية ما خلا منه أحد من السلف أبدا، لا لا لا، جميل. الأربعة ولا من قبلهم كلهم يتكلمون عن توحيد الألوهية ويقررونه، وإنما الكلام هو أما الجزء الثاني من كلامك أنه قد لا يكون احتيج له. نعم صحيح، فهذا ترى وارد جدا، أنه كان متقررا، يعني كأنه شبيه بتوحيد الربوبية في الخلاف فيه، الخلاف فيه في التطبيقات، ما في أحد ينازع في أصوله، ولهذا ما احتيج إلى التصنيف فيه. هذا وارد ترى لتذكره إن شاء الله. جميل، جزاك الله خير. أنا عندي سؤال يا شيخ، يعني سأذكر فهمي ويصحح، وربما يكون ما سأذكره أو ما سيصحح جوابا على سؤال الأخ قبل قليل، وهو الموقف من علماء الأشاعرة والماتوريدية. أنت أشرت له في الدرس الماضي سابقا، فهل يمكن أن يقال أن الأشاعرة والماتوريدية كعقيدة، كأصول اعتقادية قائمة على أصول مخالفة للسنة، مثل تأويل الصفات وتقديم العقل والجبر في القدر وما شابه ذلك من الاعتقادات التي خالفوا فيها أهل السنة، هذه لا يمكن تكون داخلة في مسمى أهل السنة مطلقا، لكن بالنسبة إلى العلماء الذين انتسبوا للأشاعرة أو نسبوا إليهم، هؤلاء يتفاوتون، فالمتقدمون مثلا يمكن أن يقال أنهم يعني أقرب إلى السنة بشكل كبير، وهم أصل يعني قعدوا يعني في كلامهم كثير من إثبات الصفات، وما خالفوا إلا في صفات محدودة، وأيضا حتى في قضية توحيد الألوهية وغيرها أيضا كان ما في كتبهم كالبيهقي وغيره يعني موافق للسنة، جميل، جميل. ويأتي بعدهم طبقة بدأ فيها الانحراف، ثم الطبقة الأخيرة التي انحرفت انحرافا كثيرا، يعني كل طبقة من هذه الطبقات ينظر إليها بحسبها، فلا تجعل في بوتقة واحدة، أو يعني يتعامل معها بتعامل واحد، بل المتقدمون يثنى عليهم وهم قريبون من السنة كثيرا، وأيضا من بعض من نسب إلى الأشاعرة كالنووي وابن حجر وغيرهم أيضا، يعني فهؤلاء في الغالب أنهم موافقون للسنة وإن خالفوا في تأويل بعض الصفات أو ما شابه ذلك، لكنهم في الأغلب موافقون للسنة. فإذا قلت لا يمكن أن يعني يتبين به الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، وبين أيضا من كان أقرب موافقة للسنة ممن هو مخالف لها. جميل جدا الشيخ، صحيح 100% الشيخ، ونتفق معك كليا في ذلك. وهذا المسألة هي فيها خلاف ترى حتى بين الباحثين في الملل وفي الفرق المعاصرين. منهم من يقول لا يجوز أن ينسب إلى الأشاعرة هكذا قول أبدا، وإنما يفصل إذا جينا نتكلم عن الأشاعرة، فنقول متقدموهم اختاروا كذا، ومتوسطوهم كذا، واستقر المذهب على كذا. وهناك اتجاه آخر عند بعض الأكاديميين وكذا، يقول هذا لا يمكن أن ينضبط به علم الملل، وإنما الملل الحق الطوائف والملل إنما ينسب لها ما استقرت عليه مذهبها. فإذا استقر الأشاعرة على معتقدات، الآن بعد الرازي، تعرف الرازي هو الذي استقرت الأشاعرة على يديه، متوفى سنة 606، استقرت الأشاعرة بعده وأصبحوا بعد ذلك يعني عالة على ما قرره من أدلة. فيقولون خلاص نحن نحكم على الأشاعرة بما استقر عليه مذهبهم، فإذا جاء الكلام على الأفراد برأناهم، قلنا أبو الحسن الأشعري ما قال بنفي الصفات كذا، والبيهقي ما قال كذا، نبرئهم. جميل جميل جدا. تنضبط المسألة. وإلا فالصحيح أن الأشاعرة متقدموهم مخالفين لمتأخريهم بمخالفة عام، يعني نقول أن مخالفة النقيض، بل ربما المسافة التي ما بين أهل السنة والجماعة ومتقدمي الأشاعرة أقرب من المسافة التي ما بين متأخري الأشاعرة وأئمتهم. جميل. فمتى حصل انحراف في الأشاعرة؟ حصل انحراف أول ما حصل على يد أبي المعالي الجويني، متوفى سنة 478، لما بدأ يرد السنة، ورد أحاديث الآحاد وبدأ رد السنة. ثم جاء تلميذه الغزالي توفى 505، فأدخل اللي كنا في صددها الآن، أدخل الفلسفة الصوفية في الأشاعرة وما تبعها من الانحراف في الألوهية. ثم جاء عاد الرازي ما شاء الله وقرر دليل أدلتهم العقلية المتقررة، وأصبحوا خلاص شراح لما قرره الرازي. فأنا أقول يا شيخ إذا جاء الكلام على الأفراد لا شك يبرؤون، خاصة الأفراد الذين لا ينتسبون إلى الأشعرية أو الأشاعرة إلا بالانتحال فقط ليس بالتقرير، يعني كالنووي وابن حجر ينتحلون مذهب الأشاعرة، كما يأتي شخص يقول أنا هذا سلفي، يعني هذا هؤلاء هم مشايخي، ولكن في التقرير تقرير المسائل يقررون منهج أهل السنة والجماعة. يعني لا يمكن أن يوصف مثلا النووي بأنه أشعري وهو يرد حديث التمانع، وهو يرد دليل التمانع عندهم، دليل التمانع، دليل حدوث الأجسام، هذه عمدة مذهب الأشاعرة يردها صراحة، كيف يكون منهم؟ فأنا أقول أن الحكم صعب أن تجزئ، يعني حتى المعتزلة والحسن الأشعري في كتابه عن الملل، ما أدري إيش اسم الكتاب عن الملل، ذكر لهم 37 اتجاه. طيب الجوحي يتكلم عن المعتزلة، هي شلون يجيب 37؟ لابد أن يأخذ الأمر العام لهم ويقول المعتزلة اعتقدوا كذا، فإذا أودع عليه أشخاص يتكلم عن تبرئتهم من ذلك. أنا يظهر لي هذا الأضبط للمسألة. بس نفع الله بك. أظن الوقت لآخر 48 دقيقة، نقف يا شيخ. الله يحسن إليكم الشيخ جميعا، شكر الله لكم يا أخوة جميعا، نفع الله بك شيخنا، جزاك الله خير. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام.